أمة هود قالوا له أنت سفيه، وأمة نوح قالوا له أنت ضال. بعد ذلك اذكر مولانا صالح وأمته إن قال لهم ثمود، وإن جاءهم أمة لله خلقهم على قدرهم المسائل من التكريم والتشويه، وارسل لهم مولانا ناقل انبرصت لهم من حجرة ناقة عشرة كبيرة خلقتها من برصة من حجرة يبس. قالوا له يا صالح يريد جيب لنا ناقة من هذه الحجرة ليه، هذه الكدية ليه نؤمن بك. رموا لنا انبرصة لهم ناقة من الحجرة. هاي الحجرة اليابسة برصت منها ناقة تم. قال لهم شوفوا لي الناقة، هذه ناقة الله لكم آية علامة على أني صادق. قال عرفنا شركة ثم قلتون أن أنت جمروها دور تؤمنوا بي. قالوا له أبدأ ما اسمه الحد أبر. بعد ذلك ذكرنا قصة شعيب عليه السلام رسول آخر، وبعد ذلك قال ثم بعثنا من بعدهم موسى. ثم بعثنا معناها رسلنا، مشينا لكم مرسول. يا غير حد تريد يتأمل في القرآن، لا يعود ثمن واحد يفوت في عام، لأن كل حرف قرايب وكل كلمة قرايب وكل آية قرايب، بهذه كل كلمة من كلام الله كلمات الله التامة تفسيرها ما وهي. على سبيل المثال الآية ثم بعثنا من بعدهم، كلمة بعثنا عرفناها أرسلنا، يا غير قولت القرآن من بعدهم الدل على أنهم هذو الأنبياء السلسلين من التالبين، معناها أولهم نوح وثانيهم هود وثالثهم صالح والرابع شعيب وموسى جاي من وراهم به قولة القرآن من بعدهم. اللاكي قال سابق ذاك، سابق ذاك قال إن نوح عليه السلام يقول واذكروا جعلكم، معناها هود، هود يقول واذكروا جعلكم خلفاء من بعد نوح. من بعد نوح قالوا هذا عاد إشارة للتاريخ، عرفنا من هذا أن هود هو الأول وصالح وراه وشعيب ورا لوط ورا ذاك وشعيب ورا ذاك، حد يجي موسى كريم الله، لأن لوط عم إبراهيم خليل الرحمن، وهود وصالح سابق إبراهيم قاع. إذن هذا بعد من قراية درس التاريخ. يرين قال القرآن ثم بعثنا من بعدهم، من بعدهم اللي هم الإجماعة من الأنبياء الفات الذكر، قال من بعدهم عرفنا أن موسى جورا يكام. بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون وملئه. قالوا لماذا قال فرعون حد جملئه؟ قالوا هذا يدل على التركيز على الكبار، يؤدي لك يتبعوك السقار قاع ما تحتاج. وهذا هو اللي قلت لكم في درس ماضي والساين، نركز على الدشرة الكبيرة العاصمة، لأن الولاية تابعين العاصمة، لأن العاصمة فرعون وملئه الولاية. لعل ينفقوا واحدين ما ينزلوا الكلام، معناها زاد ان الكبار يتربوهم الصغار ويحامروهم، يا غير الكبير ما يحامر الصغير، معناها ان يعود رواق سوط اللاشمر الصالحين، دور الولاية تعود الصالحين احب وانكره، لان الصغير والضعيف تابع للكبير والقوي. ولذلك يركز على فرعون لانه هو قائد اجماع، واذا انقاد الزعيم الناس على دين زعيمهم. تبارك الله. الى فرعون وملئه. ملئه تنقال من؟ قالوا الكبار الشخصيات الساميه. الى فرعون والشخصيات الساميه يا شيوخ القبائل كيف نقولوا، والعاد دبتات والنواب خارجين والحمد والوزراء والمسؤولين الكبار. الى فرعون وملئه معناها الناس الملان الكبار البطاري اللي هما اللي تابعالهم المصالح والناس تشري تحت. ولذلك ليك الى فرعون وملئه لا يعقب يظهرن على انه لماذا يركز على فرعون وملئه، بان يعقب قاع وهرن فرعون. اما اللي لا بد من المستشارين ولا يقضى من المستشارين الا الشخصيات اللي في بقيمتها. ولذلك يذكرها مولانا عبد القيس سريك الكافر اللي عذبته اسلمت انهني جاهل هدهد واني قالت لهم ايها الملو ايها الملو يا ايها الملو اني القي الي كتاب كريم يا ايها الملو وفتوني في امري. معناها يا الشخصيات الكبار الفاهمين وهؤلاء اعطوني رايكم في النازل اللي طلعت. هو زاد الى فرعون وملئه معناها الشخصيات الكبيره في الدوله. تو معايا الى فرعون وملئه. بعدها من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه فظلموا بها. قالوا ظلموا بها ما ارسلنا بعدها من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون. اياتنا شنو؟ قالوا خارجين ايتين متفق معهم موسى وخارجين ايات منفصله عنه، ايات في راسه هو تقريبا، والله ايه في ذاته وايه متافقته وآيات منفصلة. الآية اللي امتافقته هي ايده، والآية اللي قريب منه الدبوس، وآيات المنفصلة صنادر اخرين حرس وطني اخر ليك الطوفان والجرادة والقنبلة والضفادع هي قوات الهية عند من يحتاج الى يتدخل ايش الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ويا هشام من اخذناهم بالسنين لا يجيب شفاف. ومع الشر له القران كلمه موجزه لاهم الانباء. بعثنا من بعدهم موسى باياتنا. اياتنا شنو؟ ارسلنا موسى بتسع ايات بينات. وليت تسمع اياتنا يحزن لك انها قليله، وليت تفرفر لك لا هي تسعه قاع تسعه. واحدة منهم هي المتافقته كأنه بعد قاع مسدس كاتب من الصوت متافقه هو، وهو انه قال له مولانا يدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. لا اله الا الله. اذا معناها ان موسى مزود بقدر من السلاح الالهي باياتنا. بآياته إلى فرعون وملئه. إلى فرعون في ذاك الزمن فرعون اللي تنقال درجة معناها كيف فخامة الرئيس، لأن فرعون في ذاك الزمن شكرا احنا وركنين قال هذا لا فرعون عيبة، وبالنسبة لهم هم في ذاك الزمن فرعون تنقال لكل حد عاد رئيس على مصر، الرؤساء كاملين على مصر في ذاك الزمن قال لهم فرعون. وكانوا سابق لكن قال لهم الملك، ومرة يلعب وزير الأول والله لكن قال له العزيز. قالت امرأة العزيز ما عرفنا كان الوزير الأول والله كبير الوزراء، ولا هي عقب يذكر على فم الملك وفم الوزير، والله هو زاد من مرين قالوا ذاك. ولذلك قال الملك قالوا يا ايها، قال الملك اوتوني به يستخلصه الملك. الملكين تمرض احنا كنا العالمين به قاع الله العزيز له فم ملك وفم عزيز. وهذا كامل في مصر وفرعون في مصر. فرعون يقول لهم ليس لي ملك مصر، وهذا ملي العزيز في مصر، والملك وأيكم ما يؤتوني هذا الملك ملي. فلما كلمه قال إنك اليوم هذا ملك في مصر، فدل على أن أرض مصر كان يحكمها من يقال له الملك، ومن يقال له العزيز، ومن يقال له فرعون. لا إله إلا الله. القرآن غريب غريب، كله عجائب. بآياتنا فظلموا بها، قالوا ظلموا باش، هي الآيات اللي جاتهم ظلموا بها. فظلموا بها، قالوا ظلموا لأنهم كانوا يا الله يصدقوا، ولما قابلوا الآيات بالتكذيب عادوا ظالمين، لأن الظلم حد عد الشدار شي ما هو بلو. يعني تقبض رواية كنت يارتك تديرها إله وديرها ببريد أخرى معاكسة إن قالك ظلمت. ولذلك الإنسان إن يعبد حد ما هم لان يعود ظالم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع الألوهية والربوبية في غير من يستحقها، فصار ظالما لوضعه للشيء في غير محله. هم من يعادوا يستقبلوا آيات مولانا ويقابلوها بشماه يا ضعاد ظلموا بها. والغريب يقول له فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر كيف كان عاقبة المفسدين. عاقبة المفسدين قالوا مفسدين، فقالوا خالقين مفسدين العقائد والأخلاق، وخالقين مفسدين التراب، مفسدين التراب. لقاها حازع البليدة وغيرها وعدل فيها، خسر التراب ولا خسر الحريثة ولا خسر الأموال، هذا مفسد في الماء، خارج مفسد في العقيدة. كيف فرعون متبارك معاهم يغرس فيهم ويقول لهم أنا ربكم الأعلى؟ ذلك فساد في الأموال، وهناك رجال يفسدوا عقائد الناس، فهم مفسدون في الأخلاق والعقائد. والله يا ناس خلكم معناها من الليلة يا من فهم من الفساد والمفسدين اشكال، خالق اللي فسد العيات على رجال، وخالق اللي فسد الاولاد يعودوا عاقين، وخالق اللي فسد الشباب بدل من يقرا القران ويقرا الدين يعود عاد يقرا الحدث والمخدرات. ذوك اللي ينشروا في الناس فساد الاخلاق هذو مفسدين، وذوك اللي ينشروا فيهم يبذلوا الاموال ويخطروها هذو مفسدين. وش العور متذكر فيهم الاثنين؟ ما خالف فساد ما هو شارك فيه. لا اله الا الله. ايوه الانبياء يعرفوا شي من السياسه الطيبه ما يعرفوا حد، ويختاروا من اللي يدرسوا الناس اللي مخزيه يدرسوها بالشوق. مالو قال مولانا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين، شوف المفسدين ظلموا بها فانظر كذا كان عاقبة المفسدين. وإذ قال موسى يا فرعون، قال موسى يا فرعون، قالوا فرعون في ذاك الزمن تفخيم عليها، أيها الشخصية السامية أيها الرئيس، يا فرعون يا فرعون، لأن عدلك رئيس كان يعطي مولانا تسمع، يا فرعون. ما قالوا يا كلب ويا مخزي ويا ضل ويا مفسد، يا فرعون، لأنه يدور يدرسه. يا فرعون إني رسول. هو مالو كان يقول لهم أنه ربهم الأعلى، قالوا إني رسول لعل قاعدة مقزل، وأنك ما كان قال له أنا رسول يا غير من رب العالمين. هذا اللي نقراه واحنا ورق في الفاتحه، الحمد لله رب العالمين. اول اعمار اخبطها موسى قالوا ان رسول رب العالمين، انا جايك من عند هذا الرب اللي لين تراوي تصلوا نتعايطوا به كاملين، الحمد لله رب العالمين. كون كامل العالم كامل، انا جايك من عند ربه. اني رسول ممشي، لا تغرق، انا اللي حد مرسول جاي من عند من لا تغرق، جاي من عند من خلق السماوات والارض والكون والخلق، رسول رب العالمين. كان هون يصور كلام ما في شيء يزرق مو رجلي كامل. رسول رب العالمين كان مطرح لي صوره وشده قالوا انا اصل معنا بني اسرائيل. اول مهمه انا قاعد كون انك تستهدى والله ما تستهدى مجرم. انا ندورك تطلص عنك بني اسرائيل اولاد ابراهيم واسحاق ويعقوب اولاد الانبياء. لان فرعون واحد من مده مصري قال للاقباط القبط هما سكان مصر وسلطوا مولانا على اولاد الانبياء اللي ذبح واللي شقل واللي خدم وعاد هايلهم ومعذب اعمارهم. مشى مولانا واحد من اولاد الانبياء ياكي مرق اولاد الانبياء يضيق دخله قالوا انصم على بني اسرائيل انا ارسل معنا بني اطرصهم عنك دار نرقهم من مصر ونجيبهم لارضهم اللي اصلا عايشين فيه ونزول عليهم للرق للرق اللي داير عليهم ونزول. ايه نفسي معنا بني اسرائيل اشتالبة كم متأمنوا كل كلمة مرجلية نفسي معنا بني اسرائيل ايه وفصل معاهم ولا تعذبوا لا تهين المخالق اطلص عنك ارفع عنها العيب. كانه قال له شوف انا ادعيت لك دعوة ولا من هقل علي لا طلبت مني الدليل حد ملحق الى ان قال له اعطي الدليل ما تفقحوا ضو سبب في قاعد لاني قال له لا تعذبهم. قال له شوف اطمئن انا رجيل وحاكم قلبي وعندي سلاح وعندي دليل على الجن قد جئناك بآية من ربك والغريب انه يتكلم له بكلام حد يشعر بنفسه عزة الإيمان والقوة مولانا ما قالوا ولا تعذبهم قد جئتك قالوا قد جئناك كان وفد من الخلق هو مع أهله قد جئناك لا قالوا لكن فوق قد جئناك بآية من ربك قالوا بآيات والله آياتنا قالوا هو شمن الدول لابد من يفاوض كانوا يسمع لهم المرة الأولى حد ورياك حدتين ومرياك الدقة ومرة ورياك وعرت قام الطب تفاصل فيها من العمليات قد يراك بآية من ربك ربك هذا انه ما يفقع هو يقول له رب وقول له ربك تقع هو اول حد قبال ربك اولا قال رب العالمين ومن ثمي قال ربك لن تقبل لا تعذبهم قد يراك بآية لا هذا الموضع ايوه قال له ايش قال لا يلتال بتها الى فرعون وملئه قال له قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قال ان كنت جئت بآية لين تعود قال له جئت بآية فات بها ان كنت من الصادقين قال له لعات عندك آية حق ولا جاي حق عندك جيبها إن كنت من الصادقين أخفض الصوت سلم جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين كنت من الصادقين يعني سابقها قال له حقيق علي عناها يا فرعون حل عينيك أنا ممشيني مولانا ولا معقول أن حد مختار مولانا يكذب على مولانا هذا القال ابن عاشر يجب للرسل الكرام الصدق حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق أنا ما أقول على مولانا موت حد أنا رسول ناقرني مولانا من الخلق لا معقول أن ينقرني مولانا ويكذب عليه الصحيح أن قرت الملك قال حقيق علي معناها ما يليق بي ولا يصح مني نقول ما هو الحق لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية العادة حق عندك فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه هذا كامل عجلان الله طق طق طق طق ها تقول إن كنت من الصادقين وهذا راعي فألقى عصاه الدبوس عدوا بها دبوس يقبل وزرك وهي قنبلة دبوس قنبلة. روالكم الراجل يتخلط على مرأة هو يشير خلاقه يعيّم يا كرهوالكم ما هو على بو رهوالكم أميها يجرع جددوا لبراق وديش السحاب يصبح الربيع مضطرفة ياك ما هو طبيعي رهوالكم البقرة له تولد والنعجة تولد والبني يولد والخنافيس يولد للكون يحرك توخذ على 500 واحد يمكن يخلق وياك وجد يمكن ومات واحد يخلق وهذا الكون يتبادل هذا اللي يتبع رسول اللي يحرك يدل على من دبر وخلق موجود حاضر هذا واضح لا اله الا الله اقبلوا الدبوس الفيدي ويقول العلماء هون رواية غريبة ان دبوس موسى اللي قبار معروف عنها انها الزرق تهري تمرة اللي يتراوي خرص المصحف جبروها الزرق تهري الزرق الاولى للتدريب والثانية للتهديد والثالثة للتزييف الباطل معناها تنعات انهم للواحد في موقف قالوا ثلاث إلقاءات انه زرق دبوس وثلاث مرات الزرق الاولى يدرب مولانا عليها قال وما تلك بيمينك يا موسى موسى دي الدبوس اللي عندك شنو والله لا اللي عندك شنو قالوا يا مولانا هي عصا قالوا القها يا موسى فالقها ما الى هي حية هذه الاولى اياك يدرب موسى لعله يخلع وراء هذا من الدبوس الزرقة الأخرى هي عند من يتخلع فرعون وقالوا فاتي بآياتي كنت من الصادقين ألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين هذه الثانية معناها التهديد التحذير عسك والزرقة الثالثة ألقي السحرة سجدا عند من يحصوا كانوا لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نتخلص قالوا ذكر المصحف ثلاثة إلقاءات إلقاء للتدريب والثاني للتهديد والثالث للتزييف معناها إياك بطل اللي قدامه كف ما تروابك شو معناه لا إله إلا الله كل زرقاء درس قراية فاتي بهاية تري كنت من الصادق قالوا تي بهاية كنت من الصادق فيلقى عصاه فإذا هي ثعبان نوع من الحنوشة يا غير كبير يتعبلك لي وكردني وهي دبوس كانت عادية دبوسته عاد تحنش يترحص لي وكردني لا إله إلا الله فإذا هي ثعبان مبين معناها واضح يعني خرص فرعون ليه دبوس عاد تحرش لنبتكمه وعاد جاك فيه لا ما ثلاثة شهور والغريب ان هي من نفسها مدرب واللي مدرب تدريب عسكري ملاهمة يعدل ما هو طبق الأوامر موسى ما تروز موسى شفت المدفع ورك يعدلوا تعدلوا الشركان يتعدلوا مرة يخبط مولاه لأن الذي يعدل ناله يعدل ناله غير ناله ما هي معترفة به وليتعود الآية من الله يتعود مؤذبة ومهذبة ولا تغلط من أسير مولانا ما يهبه هي مرسولة مع موسى وليالك ما قاست موسى ولا قاست فرعون بأن ما يدن أعطاله لا ولا تلتجب في الأحبال ولا يلعبوا في الدبابيس هي لا هي ترعت ولا معطيها لا تجيش فيها بينما لنا طرحوا لها الدبابيس والعصي وجاب السحرة وطارحينها ما قاس تروقي ألا ألقى عصاه طب إذا هي تلقف وتصرق الأحبال وتنبض كأنها جهاز يتحكم فيه بالنية نية موسى يحركها الله طبقا لذلك يلاقبه والدبو سدارها تعود حية تسعى تغلب وليخبط به البحر ينزل وهكذا حسب الأوامر والعصا تنفذ يا نهاية من الله. اللهم حقق غنانا بك وهدي، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعلنا ممن شرحت صدورهم بدين، ارقى عصاهم فاذا هي ثعبان، معناها احنش مبين، معناها واضح. وذيك الحبه اللولى صرتها يا فرعون دخل ايده كي نقولوا من تحت باباطه شوي، دخلوا من اللبس اللي عليك التركي ووخوها، لا دخلها وخوان وخوها الهيال كأنها قطعة من القمر. ما يجد حد يتصور يكون انها طشة من القمر طاحت في الارض بجنة يضاب الكب. ايوة تتراعي زيدي، انا ما رجعت قاع خرص بي على قمر عاي ذنبته زيدا هي بيضاء، وقال مولانا بيضاء من غير سوء يا موسى لا تخلع إلى بيضنا إيدك وعاد كأنها قطعة من القمر لعل تظن أن لا هي الصد فيك ألا لا هي نعت كآية وترتب بيدك أنت إلى عات العصا سيرتها الأولى حتى إيدك دور ردها لسيرتها الأولى. ونزع يده، قالوا من شدة فطنة العلماء قالوا نزع الدل عليه أنه ينترها من بليده ضيق لأن الوعاد اللي يدخلها ويوخوها والبريدة واسعة ما يقول نزع، لأن النزع والنازعات شيء يسكط ويثر من بريدة تجاه. قالوا شرح الدليل على أن بريدة رضيقة وأنها متين متير. قال وتنزع الملك مما تنزع، لأن الملوك لا يقبلون التحول من ملكه، فلذلك عبر القرآن تنزع الملك مما تشاء تدرع منه بالقوة والقهر. كل كلمة من كلام الله درس. ونزع يده أي شلبها بقوة وليد توحظ منها ميسة فإذا هي بيضاء، حد كامل يشوف بيضاء لنوري فإذا هي بيضاء لنوري استرب داني خلقت إليه كان يالله قبيل يقولوا هذا والله واضح. غرقار القلوب مين يغلب عليها خارقين ثلاث مسائل ملاهم ما يتبع الحق ما هنين عود مات لا يعرف من نصر الرئاسة والجاه والمال ثلاثة لا يقبل أصحابها الحق إلا في بعد شدة الحق: الزعامة والمال والجاه. لكن اللي قال ابن عاشر واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرئاسة وطرح الآفة ما هو قابلها من تحت باب قابلها من تتبع وتدبر معاني شرع الله. ولذلك العلماء حدث رك كتبهم راه ترك دينه، حدث لا يتأمل في نصوص الشريعة يلحق نلقاه الحق وهما ما زادوا على بينه يومه. إلى عاد القرآن قال عن موسى حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، قال ابن عاشر يجب للرسل قال له والله صدقت والله هذا صحيح. ولذلك شوفوا جاتهم الآيات نزع يده ألقى عصاه شافوا ذكر ومع ذلك قاموا يتمتموا قال الملو يمين قال القاع صاف فإذا يوهز عيده فإذا يبضاه للناظرين قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قالوا إن الصفاق إن أكبر آزة تخرج لرقاه يعود عنده مدى الصفاق ملاها ما يخلى يفكر قال الذلك يصد على الحق يقوم يقولوا لا لا لا لا ويرهبوه. قال الملئ من قوم فرعون شفتوا على قولة القرآن إلى فرعون ومرئه واضحة رأيهم بلظهن معارضين. إن وسائهم يركز عليهم بهم اللي هم مصدر المشاكل، ما في رئيس ولا صاحب جاه ولا حتى لو رياض الصلحاء يبتليهم مدار بطار سيئة ما تخليهم يصوموا الحق، نعوذ بالله من ذلك. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، ساحر عليم معناها مد هذا الساحر جاش من الساحر غريب، وقالوا فيه رواية غريب. قالوا ألم إن الله تعالى يمتحن القلوب بأن يجعل الحق ممزوجا بصورة الباطل، يصوب لها الحق غير يدير عليها غليفة ليزيغ من يزيغ ويهدي الله من يهدي. ياك ما هو واضح. شوفوا يمشي رسول وهو خاص مولان يا غير يعود بشر تشوفه يوكل ويشرب، اياك اللي هذه مولان ما يطيح من عينيها الرسول يخرص معناه ويخرص قيمته ولا يطيح من عينه انه يوكل ويشرب. بينما الكفار يقولوا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل وما تاكلون منه ويشربوا، يخرصوا عاديات ويسهوا عن خصوصيات اللي اعطاه مولان، يلبس عليهم معناها يندار لهم الحق ملبس بالباس يشيلهم من ومرضي. قالوا يا مثال شنو؟ قالوا مثال ان موسى جايهم بالدبوس وجايهم بياض ليدين، وهما ذل فارق موسى ما فرعون فارقين بيش من الصحراء والواحدين فيه الا دبابيس. فجعل الله تشابها في الظاهر بين معجزة النبي وخرافة الشقي، هما بدبابيس وهو عند دبوس. اياك عود مرضي يضل المنار به من يحب ان يضله ويهدي الله من يهدي. هل عندكم ما فهمتوه؟ ان غالبا الحق بينه هو والباطل نوع من التشابه بعض الكرفرات. يغير يهدي الله لنوره من يشاء يهدينا الشر. هذه الكلمة عن ديني ما قديت نوصلها لقلوبكم، ما هي واضحة. ايه بيكم ما حدين بالطروس يا هذا انا جاي نهدي. قالوا ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم. قالوا سبحان الله انها الباطل واضح ما تجيب لهم الحد ما تلو يحلوش من الخروج. هو جايب لهم وجد قال لهم رسول رب العالمين وين قالوا اتبي اترك من الصادقين جاب لهم معايا. قالوا لي خليط اللي في ذره قلت لك هذا الراجل اخوه اللي يدور يوخونا من مصر اياك نمر واتر يوخونا من وانت مالي اذا رئيس الدوله يدور ينقزوك واحنا مالي شم الشخصيات الساميه يدور يطيحونا ولا يدور الحق ما نبغاه رسول اللي امد له يتعب العين انقلاب. ها يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره. قالوا مين قالوا هذا انه بعد العياذ بالله واضح فيه انه ما هو رب. إن قالوا يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره انه انطرصف منه اي وش نواسي. الدليل عليه شنه اذا ما لا تامروني معناه انا شنواسي تامروني باش. اذا ما لا تامروني ثم شو تقولوني انا رتبط راس الراجل جاب دبوس واخذ النيذوب قلم ضوي كامل انا شن عدل. قالوا له يك بعد اللولة قالوا فيك انك ما انك رب ولا اعلى ولا انك رب ولا اعلى انا قاهي لود الرجال غير هذا ما يجد عود رب. قالوا هذا ينقبع من رواية ان مولى الباطن افتوا في كسر الكلام ومولى الحق بس كسر الكلام يتم الله مسدد توا معايا. مولى ورك الباطل اللي اخليه يتم يهري يعقب يتم يهري يقرا لك براس. بينما مولى الحق لكن عنده ثبت يامس يامس والصبح الصبح والاشياء حقيقيه ما تتغير. يا غير مولى الباطل يجي له يرد يرد يرد لك يعدل اولاد يعقوب عليه السلام. اولاد يعقوب هو نبي يعقوب نبي واولاده حاسوا على اخوهم يوسف وزرقوه الحاسي وعدلوا له على انه كانوا ذيب وجابوا له اللبس اللي كان كي التركي اللي كان عليه جابوه عليه الدم، وقالوا له يا ابتي شوف داخل عنا اخونا دا مشينا عنه شوي نلعبوا وجاهز لي برانا وكالوا ما هو خرص التركي يوال ملطخ بالدم يا غير ما هو مشقوق. لأنهم قلت لكم ما قطريت ذيبة كايس وأعقل من ذيبكم نفس من حالة قالهم يعود الذيب يسل ولي يسل من التركي وعاد ذاكي مثل التركي من الدم معايا ما يشق التركي هذا النوع من البرود قام أنا أعرفه من الأبيات قالوا معناها المولى الباطل ما كفر معاه وتخرص ما طايعة المجاجة هذا اللي يقولوا واحدة من موريتاني بط مقعور مولى الباطل مقعور وكلامه مقعور ولكام العدو مقعور والله ما فهمتوه قالهم به المنخرع نهزم قالهم فما لا تامروني قالوا نعرفه أرضيه معناها شوف لا تعجل قال واحدة من العلماء كلمة أرضيه معناها أخره قال واها ليك ليك أخره ينفهم منها أنه واهر أعطى أمر أولا بأنه ينقتل موسى أنه قالهم اقتلوه اقتلوه هو أخوه ما دام قاعد يتحداني أنهم قالوا له إني تكتل واخر من عنده دعاية اصبرني النحت وللناس أنه اللي يقول ما هو حد ونجبه السحرة لأن كلمة أرضيه معناها أخره وكلمة أخره الدل على أنه أمر بشيء عجلان عادوه ما يقولون كيس قال وارجيه وأخاه وارسل في المدائن حاشرين معناها مشي وقالوا هذا يدل بعد على أن الناس أنها ما هي مقتنعة لأنها أرسل في المدائن معناها مشي كيس السلطات ومشي صنادرتك يحصروا لك الناس قالوا العادو ويقول لهم أنا ربكم علي لو ودر الخلق كانوا يجيه هاي رجالكم بط مقعورة هرق مذري يقول هم أرسل في المدائن يمشي مدة في الدسرة طلصها لا يخلوا ساهر يعملوا بلترة ما جابوهن أرسل في المدائن حاشرين معنا جامعين لا يخلوا رجال ياتوك بكل ساهر عليم لا يخلوا حد كان رقباني بالساهر وهذه ياتوك بكل سأراني مخليكم هون مع الساحر العليم إياك إن شاء الله ما يسحرنا إن شاء الله ياتوك بكل ساحر عليم رانا موقفين عند راس اسمن هذا يقولوا له القرآن وراس اسمن نوقفوا عند راس اسمن إن شاء الله لنا عظمنا رسعوا للتفسير إياك نشوفوا للنقاط اللي فيه إن شاء الله ثم قاعد الليلة فهمتوا شيء جديد عليكم ما قيل أول شيء لا تهموه إن كل كلمة من كلام رب العالمين أقرأي إن رقات لي فاستدق آي وعاد الله وإني قال تعالى وقام يدرع قل واصمت أصمت هذا كلام المليء كل كلمة منه قرأي وكل إشارة منه تفطرك معنى ما كنت قاعد آخر بسم الله شوفوا ليلة الحجر القادمة جامع أبي بكر الصديق في دار النعيم إن شاء الله ولا تنسوني دائما من صالح دعواتي ثم واطلبوني مولانا قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه ولكم المثل استغفر الله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا جلال والإكرام يا جلال والإكرام يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا بتاع سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجزا عن الراء دائما ابد اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته ولا عيبا الا ستر اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجزا عن الراء دائما ابد اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته ولا عيبا الا ستر ولا عيبا الا ستر ولا عيبا الا ستر اجلس ولا عيدا الا ستر، ولا دينا الا اديت، ولا دينا الا اديت، ولا عدوا الا كفيت، ولا عدوا الا كفيت، ولا مرضا الا شفيت. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل واصرف عنا جميع المكارم. اللهم اجرنا من جميع العلل، داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، وعنا بفضلك عما سواك. اللهم لا ترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه وامتنا. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم لا ترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا ويسرتها وباركت لنا بها. اللهم اقضنا في علمك من حاجاتنا ويسر جميع امورنا واصلح جميع الشؤون. اهدنا جميعا قمه وغايه، اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم الثناء، ونحن على زيغ الزيغ والفساد والفساد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.